مولا مولا مولا مولا علي مولا مولا مولا قال يا علي مرة واحدة سجلت له ملائكة السماء الله اكبر خليهم يطقوش خليهم حتى تخرج معارف علي بن ابي طالب ابو فاضل ابو فاضل قضى جماله حتى تكون علي الحسين كله يقول اخويا خليهم يطقوك حتى تخرج مع عرف ابي علي اين الان ايها العاقل اين الان ابا الفضل في معرفه علي اين نحن الحسين في علي قل علي قل علي لا تلين القلوب الا بحديثنا القلب لا يلين القلب لا يلين الا بحديث آل محمد قال صاحب الزمان ان اهم اسباب غيبتي وكانت فضائل جدي علي بن ابي طالب الذين الان لا يقبلون على فضائل علي نفسهم الذين اغلقوا الباب بوجه فاطمه اغلق الباب تريد اسد الباب ووجه فاطمة اسكت عن عالي جرمالك اليوم يحسون اليوم يقتلونك خليهم الجمال جمال علي الحياة فقط بعلي ابن ابي بنا ما فعلوا لم يبقى في القلب إلا هو علي بن أبي طالب فهو الرب الذي خلقنا عدد إلى الحيوان فأقبلت. وعندما يكون السجود الآلي كان قاف. أيها الكفرة الزنادقة، إلى متى؟ وعليا قد قال أنا إلهكم، افعلوا ما تشاءون، لا معبود إلا هو علي بن أبي طالب.